وعاش من شافك يا كامل اوصافك، وعاش من شافك يا كامل اوصافك، نور في حارتنا الا لفرحتنا، نور في حفلتنا الا لفرحتنا، وعاش من شافك حبيبي عاش من شافك. طولت بغيابك سبحان من جابك، طولت بغيابك سبحان من جابك، لأهلك وأصحابك يا ظلة احبابك، طولت بغيابك سبحان من جابك، طولت بغيابك سبحان من جابك، لأهلك وأصحابك يا ظلة احبابك. وعاش من شافك حبيبي عاش من شافك. روح اسمع روح، هيا احمد هيا هيا بصيف هيا. يا ميت اهلا وسهلا بهالي كفر شمس، دير بالك يا احمد. ابو بهاء تحية. وانت ما تريش يا سلايمة امشي علي، وانت ما تريش يا سلايمة امشي علي، يا يما امشي علي. يلا شيل احنا شيل عيني على ابن السعير يا عيني اسمع. هيا سعود البودي هيا هم هيا الجميع هيا هم يا اللي وقع يلي ويت بالبريس لاينا عافنا وشني موسى هلا ابو ياسر يا حاسم درسان يلي ويت بالبريس لاينا عافنا وشني موسى لا لا حجايا المسيا سلايمة ننزل وابوسا لا حجايا المسيا سلايمة ننزل وابو يا يما ننزل وابو يلا روح أحلى نبيل أحلى عريس يلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بجميع الحضور اهلا وسهلا بابو خليل الكركي واولاده اهلا وسهلا بنسائي اهل بيته اهلا وسهلا بجميع الحضور اهلا وسهلا باهالي قبر الشمس اهلا وسهلا بضيوف يلا حياك يا سعود البودي يا سعود البودي روتا أهلا فضل أهلا أبو مؤيد. يا خفيف الروح والغبتوم غبتوم مثل ما الموم الغام. يا خفيف الروح والغبتوم غبتوم مثل ما الموم الغام. يا خفيف الروح والغبتوم غبتوم مثل انتو مثل ما لكو مرغان. علي فابغ الاشواس سبختو عند سباقينا الفيام. فابغ الاشواس سبختو عند سباقينا يلا شيل يا شيل اسمع. أهلا أمير أهلا عريس. لا توقفي يا مفرقي لا تقولي بدنا نلتقي. لا توقفي يا مفرقي لا تقولي بدنا نلتقي. بعدك صغيري على العشق يا بني لا تعشقي. بعدك صغيري على العشق يا بني لا تعشقي. توقفي عام فرقي لا تقولي بدنا نلتقي. لا توقفي عام فرقي لا تقولي بدنا نلتقي. بعدك صغيري على عشق يا بنية لا تعشقي. بعدك صغيري على عشق يا بنية لا تعشقي. هيا احمد هيا لمني موراق الخريط وتغرقيني وتغرقي. لمني موراق الخريط وتغرقيني وتغرقي. لا توقفي يا عام فرقي لا تقولي بدنا نلتقي. لا توقفي يا عام فرقي لا تقولي بدنا. يلا روح شيل نعم اسمع اسمع وين روح سرح وامشي ما شف. شفين ابو خليل شو هالخف اللي بدمك دماتي مسروقة مسروقة من دماتي انت روحي وحياتي مسروقة من دماتي انت روحي وحياتي والله لكتب ليك حجاب ميا لكتب على الباب والله لكتب ليك حجاب ميا لكتب على الباب نتوفي عام فرقي تقولي بدنا نلتقي توفي عام فرقي تقولي بدنا نلتقي بعدك تغيير على شك يا بنية لا تعشق بعدك تغيير على شك يا بنية يا شمس الليالي شمس الليالي يا شمس الليالي غير غير تحية من أبو علي غير الشريف إلى العريس وعلي العريس وعلي الجميع وألف مبروك شرفنا اسمك الغالي سوريا بلدنا عفو يا سعدنا سوريا بلدنا عفو يا سعدنا يا شمس الليالي يا شمس الليالي تحية من أبو ياسر جلوش تحية من آل جلوش إلى جميع الحضور تحية إلى كل الحبايب تحية إلى كل النحيين تحية لكم جميع حياكم الله الله يقويكم ويعافيكم ألف مبروك نعم ايوه وش من دور يا محرق القلب من نار ما تسلم روحك وتقضي عليه وش من دور يا محرق القلب من نار ما تسلم روحك وتقضي عليه ايوه الجميع المشاركه بكل المشاركه يلا حي شبابكم الشمس حيهم وش من دور يا محرق القلب من نار ما تسلم روحي وتقضي علي وش من دور يا محرق القلب من نار ما تسلم روحي وتقضي علي هلا خلي يلا جميع الشباب ارجو المشاركه الدفشة في الصدر انا رومك بمحبتك الله الاقدار والروح سوى اللي زمن يا بيبي انا رومك بمحبتك يا بيبي روح والروح اسمع كيف ايه هاي الشباب كفر شمس حي الجميع يلا حي ابو علي يلا روح اسمع شيل هاي صوت البودي هلا يا مصعب يلا روح اسمع جميل جميل يا ميت اهلا وسهلا لجميع الحضور نبي غلعاني قلبي بيه معادين في نفع إذا صار ما صار اللي كبير العاني قلبي بينا هاي شرفت في السمس حيهم معادين في نفع اللي تبيض العين قلبي يلين نحادي في غفا إضاء اللي تبيض العين قلبي يلين هيا أبو علي هيا محمد على أول لو أحتير البابا مجالين لا لحظة رد السلامة تشيري واشيري لو أحتير البابا مجالين لا لحظة هات السلامة تشيري واشيري وش من تمر يا محرق القارني من نصير مروحي وتقضي عليه أنا رومت بينا حبكة ولا قدا والروح سوي لي جبل يومين روح أبو علي روح يا محمد روح هاي شباب كفر شمس حي الجميع سير هاي سعود الودي يلا روح هاي البوس يلا روح اسمع اسمع اسمع يا ابو علي حي محمد حي يا امي سهلا وسهلا باهل كفر شمس الجميع المشاركه بتلجا احلى ابو خليل القيس هيهم قالت لي نبي نشتكي لك ظالم تغلب وما ترحم يا الغالي. قال كبيرة من اشتكي له المشكلة ما اقدر اسيبه, المشكلة ما اقدر اسيبه. اخلص لك ماشي بطيب, اخلص لك ماشي بطيب. روح يلا روح ابو علي, روح ابو علي يلا اسمع لكل فوق يلا اسمع روح ارشد احلى ابو مايد احلى فضل حي القلوش حي حي محمد حي. كل ما نسيت ذكرني الشامي والتفكير والعهد وإحساسي قلبي لك يحنين وحيني دم من الشرايين. كل ما نسيت ذكرني الشامي والتفكير والعهد وإحساسي قلبي لك يحنين وحيني دم. روح ابو علي شيل اسمع هيا سعود البودي هياك يا بودي احرد هيا ابو علي هيا محمد العلي هيا اسمع روح اسمع